الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإلى لقاء جديد من دروس شرح نظم الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله المسمى بأسهل المسالك ونبدأ اليوم مع باب جديد من أبواب كتاب الصلاة وهو باب الأذان والإقامة وسيتكلم الناظم في هذه الأبيات الوجيزة عن أحكام الأذان والإقامة ومر معنا تعريف الباب فيما سبق. أما الأذان فمعناه في اللغة الإعلام معناه الإعلام ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي إعلام وإشعار أي إعلام وإشعار إلى الناس في يوم الحج الأكبر بأن الله ورسوله براء من المشركين. أما في الشرع فالأذان أو في الاصطلاح فالأذان هو الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة أو بألفاظ مخصوصة الإعلام بأوقات الصلاة إذن الأذان هو إعلام خاص أي بأوقات الصلاة يعني ما أقول هو إعلام بأوقات الصلاة يعني هو إعلام خاص بشيء معين هو الصلاة لذلك صح أن نقول هو إعلام خاص بألفاظ خاصة أو إعلام مخصوص بألفاظ مخصوصة كما نجد في بعض التعريفات إذن هو الإعلام بأوقات الصلاة بألفاظ خاصة وبألفاظ مخصوصة يعني هذا الإعلام لا يكون بأي لفظ أو بأي ذكر بل يكون بالألفاظ التي جاءت في الشرع والتي سيأتي معنا ذكرها. وقد جاء ذكر الأذان في كتاب الله عز وجل في بعض المواضع كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فهذا ذكر الأذان. والأذان لم يشرع بداية عند فرض الصلاة فحينما فرضت الصلاة في مكة لم يكن المسلمون ينادون للصلاة بالأذان بل كانوا يتحينون أوقات الصلاة دون نداء لها وكانوا يرجون أن يوفقهم الله عز وجل إلى طريقة أو وسيلة معينة يقع بها إعلام المسلمين بأوقات الصلاة فوفق الله عز وجل وامتن برؤية على عبد الله بن زيد رضي الله عنه وبعض الصحابة ومن حينها شرع الأذان. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حينما قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها يعني لم يكن لها أذان بل كانوا يعرفون أوقات الصلاة فيجتمعون لها فتكلموا يوما في ذلك أي في أمر اجتماعهم إلى الصلاة كانوا يرغبون في أمر يجمعهم عليها فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى النصارى كانوا يدعون بعضهم إلى الصلاة من خلال النواقيس كما نراه اليوم في كنائس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود قال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ثم في أثناء ذلك تفضل الله عز وجل على المسلمين برؤية أراها الله تبارك وتعالى لعبد الله بن زيد وبعض الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء ذلك عند أبي داود من حديث عبد الله بن زيد قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، أي هذا الرجل في الرؤيا، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال رضي الله عنه: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، أي لقنه الأذان، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قم ولقن بلال الأذان، يعني أحاله إلى بلال ليؤذن بلال، لأنه في بعض الروايات جاء أنه قال: فإنه أندى منك صوتا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال الناظم عليه رحمة الله: وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب. بدأ هنا ببيان حكم الأذان عند المالكي عليهم رحمة الله بأنه سنة، وبعضهم يعبر بأنه سنة مؤكدة، فقال: وسن تأذين، أي الأذان سنة، ثم بين أنه سنة ليس على الإطلاق، بين السنية هذه لمن تكون، قال: لقوم طلبوا جماعة، أي أن هذه السنية تكون لا للفرد ولا لجماعة لم يطلبوا غيرهم، بل هي تسن لجماعة طلبوا غيرهم. ما معنى ذلك؟ لو كان الإنسان فردا فإنه لا يسن له الأذان، كان سيصلي في بيته، ولو كانت جماعة لا تطلب أخرى، يعني كانت جماعة محصورة في مكان ولا تبحث عن غير هؤلاء، يعني مثلا 3-4 أفراد في بيت في منزل وأرادوا أن يصلوا جماعة، لم يطلبوا غيرهم، لم يطلبوا جماعة أخرى أو غيرهم من الناس، قالوا: فهؤلاء لا يسنوا في حقهم، وهو معنى قوله لقوم طلبوا جماعة، بينما هؤلاء المحصورون في بيت أو في مكان خاص بهم ويصلون جماعة لا يطلبون غيرهم لا يسن في حقهم. ثم قال: في أي وقت يجب، أي أن هذا الأذان في حق هؤلاء إنما يسن إذا كان في أوقات وجوب الصلاة، يعني في أوقاتها، أوقات الأذان إليها، فلا يسن للصلاة الفائتة، ولا يشرع أصلا قبل دخول وقت الصلاة، ولا يسن أيضا للنافلة، يعني لا يشرع ولا يجوز قبل دخول وقت الصلاة، أما إذا فاتت الصلاة فإنه لا يسن لها، لأنه وقع الإعلام به ولا طائل منه، ولا للنافلة أيضا فإنه لا يسن للمتنفه الأذان. ثم استثنى من ذلك صلاة الصبح فقال في البيت الموالي: إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل. قال: إلا بصبح فبسدس الليل كما مر معنا في أي وقت يجب. قال يعني ينبغي أن يكون الأذان في وقت الصلاة لا يقدم، لا يجوز التقديم. قال: إلا بصبح فبسدس الليل، يعني في صلاة الصبح يجوز تقديمه إلى سدس الليل. لماذا؟ لأن الناس ستستيقظ للتأهب للصلاة بالوضوء أو بالغسل لمن كان يحتاج إلى غسل، أو ليوتر إن لم يوتر، وأيضا لما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، أو ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. فبين أنه يصلي بالليل، لذلك استحب المالكية عليهم رحمة الله تقديم الأذان في الصبح إلى سدس الليل الأخير، ثم يعيد الأذان بعد ذلك في الوقت. قال: وبنيه مثنى ما عدا التهليل. أول شيء في قوله وابنه، أي اجعله مبنيا على السكون، أي قف عنده بالسكون، أو اجزم أواخر كل جملة، يعني تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ونحو ذلك. إلا في الله أكبر، الله أكبر، قالوا يمكن أن يعربها، لا يجزمها، يعني أن يصل الجملة. لماذا يبنى؟ قالوا: حتى يطيل عند الوقف، حي على الصلاة، حتى يمد بها صوته، حي على الفلاح، هكذا معنى البناء، أي يجعله ساكنا، لا يصل الجمل ببعضها حتى يقف على السكون، وذلك حتى يمد بها صوته، لأنه أندى للأذان. قال: مثنى، مثنى أي اجعل كل جملة منه مثنى، أي الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاح، مثنى هكذا. قال: ما عدا التهليل، إلا الجملة الأخيرة، وهي قوله في الأذان: لا إله إلا الله، فإنها لا تثنى، تفرد. وقالوا لعل من الحكم في ذلك، والله أعلم، كما ذكر بعض العلماء، أنها شهادة التوحيد، وهي تدعو إلى التوحيد، فناسب أن تكون واحدة وأن لا تثنى. وهنا أيضا مسألة في قوله مثنى في التكبير، في قول المؤذن في أول الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ظاهر كلام الناظم، وهو مشهور مذهب المالكية، أنه يقول الله أكبر، الله أكبر مرتين فقط. وأخذ المالكية في هذا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه التأذين بنفسه، فقال: قل الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي: أرجع فامدد من صوتك. ثم قال لي: قل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهذا هو معنى الإرجاع، يعني عند المالكية يستحبون كما سيأتي الترجيع، يعني في الشهادتين أن يقولها بصوت مسموع منخفض، ثم يعيدها بعد ذلك، يعيد الشهادتين بعد ذلك، يعني يقولها بداية بصوت مسموع منخفض، ثم يعيدها بصوت قوي مسموع. قال: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إلى آخر حديث أبي محذورة. أخذ المالكية به في أن التكبير في الأذان يكون مرتين فقط، وأخذ الجمهور بالحديث الذي مر معنا فيما سبق، حديث عبد الله بن زيد أنه حينما رأى الرؤيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها رؤيا حق، أمر بلال أن يقوم فيؤذن، جاء فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذا قول جمهور أهل العلم، لكن مشهور المذهب كما ذكرنا هو التكبير مرتين. ثم قال: وصح من مكلف قد أسلم وذاكر بوقته قد علم. بين في هذا البيت شروط المؤذن، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤذن. قال: وصح من مكلف. الشرط الأول هو التكليف، أي البلوغ والعقل، فلا يصح من مجنون لأنه فاقد للعقل، ولا يصح أيضا من صبي. قال: ولو كان مميزا. هذا عند المالكية. طبعا نحن الآن نشرح متنا مالكيا، فهو دائما هو الذي يسبق إليه الكلام، ثم بعد ذلك إن كان هناك شيء مما يخالف نشير إليه إن كان أمرا هاما وإلا نتجاوزه. فعند المالكية لا يصح من الصبي ولو كان مميزا. قالوا: إلا إذا أعلمه، إلا إذا أعلمه غيره بوقت الصلاة وبألفاظ الأذان. يعني إذا كان هناك من يعلمه ويلقنه الوقت وألفاظ الأذان فإنه جاز حينها، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يصح. قال: وصح من مكلف قد أسلم. الشرط الثاني الإسلام، فلا يصح الأذان من كافر، لأنه قالوا ليس من أهل الدعوة إلى الصلاة أصلا، فلا يصح منه. قال: وذكر. الشرط الثالث أن يكون ذكر، فلا يصح من أنثى. قالوا: لعذوبة ونعومة صوتها، فلا ينبغي أن يكون الأذان في فتنة للناس بصوت المرأة، فلا يصح منها. قالوا: وكذلك الخنثى المشكل، لا يصح منه الأذان لأنه لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى. الخنثى هو بخلاف المخنث. المخنث هو الرجل الذكر الذي فيه ميوعة وانكسار وتشبه بالنساء، أما الخنثى هو الذي خلق من عند الله عز وجل بآلتين، آلة ذكر وآلة أنثى، هذا يسمى خنثى. ومنه مشكل ومنه غير مشكل، وهذا ليس موضوع الحديث عنه، بل هو يدرس في الفرائض خاصة وفي غير هذا الباب، لكن من باب الفائدة. وذكر. الشرط الثالث قلنا بوقته قد علم. الشرط الرابع من شروط المؤذن أن يكون عارفا بالوقت، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. ما معنى مؤتمن؟ أي مؤتمن على صلاة الناس، على أوقات صلاتهم. لماذا مؤتمن على صلاتهم وأوقاتهم؟ لأنه يؤذن، فإن كان سيخطئ في الأذان أو يؤذن قبل الوقت أو بعد خروج الوقت فإنه لم يؤدي الأمانة، وإن هذا بخلاف الأمانة. فلما كان مؤتمنا فكان ينبغي عليه أن يكون عارفا بالوقت. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. ذكر هنا مستحبات الأذان، ذكر خمسة من المستحبات. قال: ويستحب قائما. المستحب الأول هو أن يؤذن قائما، فيكره الأذان قاعدا إلا لحاجة كمرض المؤذن أو نحو ذلك، وإلا فإنه يستحب أن يؤذن قائما. لماذا؟ قالوا: لأنه أدعى إلى التواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل، فهو يقوم بعبادة وهو يؤدي عبادة، فينبغي أن يكون متواضعا لله عز وجل. قالوا: والقيام في تلك الحال أدعى للتواضع، والله تعالى أعلم. قال: قائما مرتفعا، ما معنى، ما الفرق بينهما؟ يقول قال قائما ثم مرتفعا. قائما كما بينا أن يكون قائما غير قاعد، مرتفعا أي أن يؤذن من مكان عال كالمنارة التي نسميها الآن الصومعة، أو كفوق سطح المسجد إن لم يكن هناك صومعة أو نحو ذلك. فيستحب أن يؤذن من مكان عال، لماذا؟ حتى يبلغ صوته أقصى مدى ممكن. فهذه إذن الثانية، هذا المستحب الثاني. ثم قال مطهرا. المستحب الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، فيستحب ذلك، ولكن لو أدى الأذان على غير طهارة فإنه يصح ولا حرج فيه. المستحب الرابع مستقبلا، أي يستحب له أي للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبلا القبلة، وإن استقبل غير قبلة جاز ذلك. الخامس قال مرجعا، والترجيع كما مر معنا في حديث أبي محذورة هو بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقولها بصوت مسموع منخفض ثم يعيدها بصوت عال قوي أقوى من المرة الأولى. هذا هو الترجيع الذي جاء في حديث أبي محذورة. وهناك من العلماء والمذاهب الأخرى من لا يأخذ بهذا، لكن إذا وجدتم الترجيع في كلام المالكية فالمقصود به هذا. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة. بعد أن تكلم عن الأذان تكلم عن الإقامة، وبدأ كما بدأ في الأذان ببيان حكمها، فقال وسنة الإقامة. فالإقامة سنة على مشهور مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. ثم قال المفضلة، قال وسنة الإقامة المفضلة. ما معنى المفضلة؟ أي أنها مفضلة عندهم على الأذان. ما وجه تفضيلها على الأذان؟ قالوا لأنها تتصل بالصلاة عن قرب. الأذان بينه وبين الصلاة فسحة ومجال، قالوا بينما الإقامة متصلة بالصلاة، فهذا وجه الأفضلية فيها على الأذان، والله تعالى أعلم. هكذا ذكر بعض علماء المالكية عليهم رحمة الله. قالوا مفردة. ما معنى مفردة؟ أي ألفاظها مفردة، جملة جملة، ليست مثنى كما مر معنا في الأذان. وذلك لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أن يوتر الإقامة أي أن يفرد جملها إلا التكبير في أولها وأخرها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي الأخير أيضا يقول الله أكبر الله أكبر، فما عدا التكبير تكون مفردة. هذا مشهور مذهب المالكية، وعند جمهور العلماء هي ما عدا التكبير مفردة إلا في قول المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة فإنه يثنيها أيضا. لماذا؟ لأنه في بعض ألفاظ صحيح البخاري في قوله حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، في بعض الألفاظ إلا الإقامة، يعني أن يوتر الإقامة، أن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، حينما يقول إلا الإقامة يعني أن لا يفردها، أن يثنيها، يعني أن يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وعند المالكية أخذوا بلفظ وأن يوتر الإقامة فيقول قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فهذا مشهور مذهب المالكية أنه يفرد الإقامة إلا التكبير، وحتى قول المؤذن قد قامت الصلاة يفرده، والجمهور كما قلنا أنه قد قامت الصلاة أيضا يثنيها كالتكبير. قال معربة، مفردة معربة، يعني هذا بخلاف قوله في الأذان ابنه، يعني قلنا الأذان يجعله مبنيا، لماذا؟ يعني ينهي كل جملة بالوقف على السكون حتى يمد في ألفاظ الأذان وجمله. ولما كانت الإقامة مفردة فإنه يعربها، أي يظهر حروف الإعراب لا يقف عليها بالسكون، لأنه يقولها متصلة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. فيقول لا، فلا يقول حي على الصلاة كما في الأذان حي على الفلاح، لا، يعني يستحب له أو يسن له أن يجعلها معربة حتى تتصل ألفاظها، بخلاف الأذان فإنه يقف كما قلنا عند كل جملة إلا التكبير في الأذان، فإنه يستحب أن يصله. قال: مفردة معربة متصلة. ما معنى متصلة؟ أي متصلة بالصلاة، يعني يقيم قبل الصلاة مباشرة. ثم قال عليه رحمة الله: معها فقم أو بعدها مهما تجب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. قال: معها فقم أو بعدها مهما تجب، يعني يجوز للمصلي إذا قامت الصلاة أن يقوم مع إقامتها، يعني في بداية إقامة الصلاة، أو يقوم بعد أن يكمل المؤذن إقامة الصلاة، أو أن يقوم أثناء الإقامة، أو أن يقوم حينما يقول المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كما يفعل البعض. فكل ذلك الأمر فيه واسع جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. قال: وإن أقامت مرأة سرا ندب، يعني يندب للمرأة أن تقيم الصلاة سرا، لا حرج عليها في ذلك. وبعضهم يقول هذا إذا كانت بحضرة أجانب، أما إذا كانت بحضرة محارمها أو كانت بحضرة النساء فلا حرج عليها أن تقيم جهرا، أن يسمعها من حولها، ولكن يندب لها أن تقيم وتكون الإقامة سرا إذا كانت بحضرة الأجانب. أما لو صلت مع جماعة فإنها لا تقيم بحال من الأحوال، قالوا إذا كانت تصلي مع جماعة فليس لها أن تقيم، فضلا عن أن تقيم هي الصلاة للجماعة فإنه لا يشرع في حقها. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى باب جديد من أبواب الصلاة، فقال: باب شرائط الصلاة، أي شروط الصلاة. فسيتكلم في هذا الباب عن شروط الصلاة. فقال: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الوجوب تاتي. هذا على ما اختاره الناظم عليه رحمة الله، وإلا فإن المذهب أن الشروط ثلاثة أقسام: شروط وجوب وهي اثنان فقط وليست خمسة كما ذكر الناظم على المعتمد في المذهب. فشروط الوجوب هي اثنان: البلوغ وعدم الإكراه. وشروط الصحة وهي خمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام. وشروط وجوب وصحة معا وهي ستة: بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهر وعدم النوم والغفلة وارتفاع دم الحيض والنفاس. ونحن إن شاء الله بما أننا نشرح نظما فإننا سنسير مع كلام الناظم ونشرحه بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أردت بهذا الذي ذكرت أن أشير إلى المعتمد في المذهب. قال: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الوجوب تاتي. بين أن شرائط وجوب الصلاة تأتي قبل الوجوب، يعني شرط الوجوب يقولون هو ما يتوقف عليه الوجوب، أي أن وجوب الصلاة متوقف على شروط وجوبها، وهو معنى قوله قبل الوجوب تأتي، يعني لا يأتي الوجوب إلا إذا توفرت هذه الشروط، إلا إذا توفرت شروط الوجوب. ما هي هذه الشروط؟ قال: عقل وإسلام بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. قال: عقل، معنى كون العقل من شروط الوجوب أي أنها لا تجب على فاقد عقله كالمجنون، فالصلاة لا تجب على من فقد عقله. وعلى المعتمد أن العقل هو من شروط الوجوب والصحة، فيقول هؤلاء بأنها لا تجب على فاقد العقل ولا تصح منه، أي لا تصح من المجنون. قال: وإسلام، شرط الوجوب الثاني على ما سار عليه الناظم الإسلام، فعده من شروط الوجوب أي لا تجب على الكافر، وهذا على اعتبار أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن على القول الثاني بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أنها تكون واجبة في حقهم، ولكنها لا تصح منهم. الثالث قال: بلوغ الدعوة، أي أن تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مثلا: فمن عاش في جبل شاهق بعيدا أو في غابات بعيدة عن الناس ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تجب في حقه. قال: ثم احتلام، المراد بالاحتلام هنا البلوغ، يعني من شروط الوجوب البلوغ، بلوغ الحلم، فإنها لا تجب على غير البالغ، ولكنهم يعلمون 70 ويضربون 10 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مع دخول الوقت، هذا الشرط الخامس، أي من شروط وجوب الصلاة أن يدخل وقتها، فلا تجب الصلاة قبل دخول الوقت بالإجماع. ثم قال الناظم: شروط صحتها أتت في النقل، ترك الكلام أو كثير الفعل، وستر عورة وطهر الخبث، توجه للبيت رفع الحدث. بعد أن تكلم الناظم عن شروط الوجوب التي تسبق الوجوب، تكلم عن شروط صحة الصلاة، والمراد بشروط الصحة ما تتوقف عليه صحة الصلاة بعد أن توفرت شروط الوجوب وانتفت الموانع. قال: شروط صحتها أتت في النقل، أي أن هذه الشروط جاءت في الأثار، أي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم. قال: ترك الكلام، أي أنه الصلاة إذا كان المصلي فيها يتكلم عامدا لغير إصلاحها فإنها تبطل، أما لو تكلم فيها سهوا قالوا يسجد للسهو ولو تكلم لإصلاحها عمدا لا تبطل إلا بكثيره، يعني إذا كان الكلام لإصلاحها يسيرا لا تبطل، أما إذا كان كثيرا دون اليسير فإنها تبطل به. قال: أو كثير الفعل، أي من شروط صحة الصلاة ترك الفعل الكثير، والمقصود به الفعل الكثير من غير جنسها، بحيث لو أن المصلي أكثر منه يخيل للناظر إليه أنه ليس في صلاة، فمثل هذا إذا أكثر منه فإنه تبطل بذلك صلاته. قال: وستر عورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة الحرة مع الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، مع تفصيل للعلماء عليهم رحمة الله في هذا الباب وفي هذه المسألة في الكلام عن العورة المخففة وعورة المغلظة وما يطرأ على الإنسان من تفاصيل تتعلق بذلك. قال: وطهر الخبث من شروط الصحة أيضا. طهر الخبث والمقصود به طهارة البدن والثوب والبقعة، وقد سبق معنا الكلام عن ذلك بالتفصيل عند الكلام عن أبواب الطهارة، فيرجع إليه لمن أراد التفصيل. قال: توجه للبيت. الشرط الخامس من شروط الصحة على ما سار عليه الناظم. قال: التوجه للبيت أي استقبال القبلة، ومعناه أن من كان حاضرا عند الكعبة أو بقربها وجوارها فيتعين عليه استقبال عينها، أما من كان بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها، فاستقبال القبلة هو من شروط صحة الصلاة. قال: رفع الحدث. شرط الصحة الأخير الذي ذكره هو رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، ورفع الحدث أيضا كرفع الخبث أو كطهارة الخبث، قد سبق الكلام عن طهارة الحدث في أبواب الطهارة فيرجع إليها. وبهذا نكون بإذن الله أكملنا هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلناه وبما سمعتموه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرا لنا حينما نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، نجيب عن الأسئلة إن شاء الله. هذا أخ يسأل، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له سؤالان. السؤال الأول: من طهرت من الحيض في الوقت الاختياري للعشاء هل تقضي صلاة المغرب؟ نعم، تقضي ذلك على مذهب المالكية وعلى مذهب جمهور العلماء، لأن الوقت الضروري لا يزال يسع المغرب والعشاء إلا طلوع الفجر، قالوا قبل طلوع الفجر بخمس ركعات إن كان الوقت يكفيها لذلك فإنها تقضي المغرب وتقضي العشاء، فإن لم يكن يكفي إلا ثلاثا فإنها لا تقضي إلا العشاء. لماذا؟ لأن الوقت إذا ضاق فإنه تجب الحاضرة، يعني إذا أخرت المغرب والعشاء إلى آخر الوقت الضروري ولم يسع إلا ما يكون للصلاة صلاة واحدة منهما فإنه يكون للعشاء فتسقط المغرب. لكن إذا ما دامت في الوقت الاختياري بإذن الله في العشاء فهذا فيه متسع من الوقت، فإنها إن بإذن الله طهرت من الحيض بعد صلاة العشاء، نقول مثلا بعد صلاة العشاء بساعة أو بساعتين أو نحو ذلك، فإنها تقضي المغرب بإذن الله تبارك وتعالى مغرب ذاك اليوم، لأن وقته ضروري لا يزال قائما. فهذا هو مذهب مالك ومذهب جماهير العلماء، والله أعلم. السؤال الثاني: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بوقت يسمح لها بأداء ركعة واحدة من الصلاة ولم تصلي، هل تقضي صلاتها بعد الطهر؟ ما هو المعتمد عند المالكية؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وفيك بارك الله. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. فإذا حاضت المرأة بعد دخول وقتها، مثلا يقول دخل وقت الظهر، زالت الشمس ودخل وقت الظهر ولم تصلي المرأة بعد، وبعد دخول وقت الظهر مثلا بساعة أو بساعة ونصف هكذا جاءها الحيض، فهل تقضي صلاة الظهر تلك بعد أن تطهر؟ الذي عليه مالك وعليه أبو حنيفة أيضا أنها لا تقضي، والذي عليه الشافعي وأحمد بأنها تقضي. فالمعتمد عند المالكية بأنها لا تلزم بالقضاء. لماذا؟ قالوا لأنها أخرت من غير تفريط، يعني يسمح لها بتأخير تلك الصلاة إلى آخر وقتها الاختياري، إلى أن يسير ظل كل شيء مثله كما قلنا ويدخل العصر. فهي لم تؤخرها لغير ضرورة، بل أخرتها برخصة شرعية، هي ليس عليها جماعة وليس عليها أي شيء آخر، فيجوز لها أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها. قالوا وهنا لم تفرط بتأخيرها إلى أن جاءها الحيض، لكن لو أنها فرطت وخرج الوقت بتفريطها فهذا أمر آخر. لكن هي قالت سأصلي قبل العصر يعني مثلا بربع ساعة، ثم في الأثناء جاءها حيض، فهذه على مذهب المالكية كما سأل الأخ وعلى معتمدهم لا تقضي، للتعليل الذي سبق أن ذكرناه. والذين قالوا تقضي كالشافعي والحنابلة قالوا لأنها صلاة دخل وقتها فوجبت بدخول الوقت، والمالكية كما قلنا قالوا لا، لأن لها سعة، الله عز وجل جعل لها سعة من الوقت، وهي أخرتها لتلك السعة برخصة لم تفرط، فلذلك لا تطالب بالقضاء. فهذا مذهب المالكية، والله تعالى أعلم وأحكم. أسأل الله عز وجل أن تكون المعلومة وصلت وأن تكونوا استنفعتم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الاختبارات، وإن كان هناك إشكالات طرأت عليكم أو استشكلتموها في المراجعة أو نحو ذلك فلا تترددوا في إرسال بها إلى الإخوة القائمين على صفحة المعهد أو على بريد المعهد ويرسلونها إن شاء الله، ومن كان على تواصل بي مباشر فيرسلها إن شاء الله وأجيبه. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.